this one. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم أن نلقاك. أيها الأحبة، سؤال أطرحه عليكم الآن، وقد خرجنا من رمضان المبارك، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا فيه بمنه وكرمه، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل فيه صالح أعمالنا. إننا دخلنا رمضان نتمنى من الله عز وجل أن يغفر لنا الذنب، وأن يطهر منا العيب، وأن يمحو خطايانا. وقف الواقف بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، ودموعه تنحدر على خده، وقلبه يئن، ولسانه يشكو إلى مولاه. إن كثيرا من الناس في هذا الشهر المبارك قد رفع يديه إلى السماء قائلا: يا رب أذنب، يا رب أخطأ، أسأ، فرط، يا رب جهل، يا رب هل إن رجعت تقبلني يا رب العالمين. وجادت الأيدي بالعطايا، وبذلت النفوس ما تملك، وانطلقت البسمات من هنا ومن هناك، وكثر الود وصلة الأرحام والزيارات في سبيل الله عز وجل. أما عن كتاب الله فحدث ولا حرج، فالقرآن يقرأ ليل نهار، وللمسلمين دوي كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن. فمنهم من ختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر على حسب ما وفقه الله عز وجل، يقرأه وهو يسير، يقرأه وهو يركب، وفي كل مكان لا يفارق القرآن جيبه. وانتهى الشهر المبارك، والسؤال الآن: يا من اعترفت إلى الله عز وجل بذنبك في هذا الشهر، يا من سجدت بين يدي الله عز وجل وتذكرت ذنوبك التي هي كالجبال، وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود إليها أبدا، وعلمت جيدا أن الذنوب هي سبب كل بلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة، تعلم جيدا أن الذي حجبك عن نور الله عز وجل عن العلم إنما هو هذا الذنب. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لتلميذه الشافعي: يا شافعي، إني أرى أن الله عز وجل قد ألقى على وجهك نورا فلا تسوده بظلمة المعصية. تعلم يقينا أن هذه المعصية هي سبب حرمانك من الرزق، فكما في المسند أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإننا إن عصينا الله قدر الله علينا في أرزاقنا، وإن رزقنا فإن البركة ترتفع من هذا الرزق، والسبب إنها شؤم المعصية. أيها الأخ الكريم، تعلم كذلك أن هذا الذنب هو الذي أوصلك تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع أنه الرحمة المهداة، فمع أنه أكرم الخلق على الله وأحب الخلق إلى الله، مع أنه يحبنا وضحى كثيرا من أجلنا، كان إذا جلس وحده تذكرنا فبكى. فكما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول الخليل إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء واشتكى إلى الله عز وجل قائلا: يا ربي، أمتي أمتي. وهنا لم يتمالك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فذرفت عيناه الدموع، فأمر الله عز وجل جبريل بأن ينزل على قلب حبيبه سائلا إياه: ما الذي يبكيك؟ فلما سأله جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أمتي أمتي. ثم ازدادت العبرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله لجبريل: يا جبريل، أخبر محمدا أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، أخبر محمدا أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، فاللهم شفع فينا حبيبك يا رب العالمين. مع أنه يحبنا حبا كثيرا، إلا أنه قد لعن هؤلاء الذين عصوا الله عز وجل، هؤلاء الذين صارت المعاصي ديدنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن عاق الوالدين، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الديوث، النبي صلى الله عليه وسلم لعن قاطع الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض. من الذي يلعن؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. إن هذا الذنب قد أبعدك كثيرا عن رب العالمين، فتذكرته في رمضان وأردت أن يغفر الله لك ذنبك وأن يطهر منك عيبك. أيها الأخ الحبيب، علمت جيدا أن الوحشة التي حصلت بينك وبين نفسك إنما هي بسبب الذنب. فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن شؤم المعصية أن العبد يجد بسببها وحشة بينه وبين خلق الله، فهو يسير ويشعر وكأن أحدا من الناس لا يريده، وكأن أحدا لا يحبه، خاصة أولياء الله عز وجل، فهم أكثر الناس نفورا منه. ووحشة كبرى أيضا، إنها وحشة بين العبد وبين ربه، وما أشدها من وحشة، أسأل الله عز وجل أن يقربنا منه. أيها الأخ الحبيب، إنك علمت جيدا أن المعصية هي التي ستخونك في لحظة أنت أحوج ما تكون إلى تذكير بالله وإلى طاعة وإلى من يلقنك قول لا إله إلا الله. إنه في وقت الكربات وفي وقت السكرات لا يثبت الله عز وجل إلا من أطاعه، لا يثبت الله إلا من ذرفت عيناه بالدموع. أسمعتم إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس؟ إنه رجل يشرب الدماء، إنه رجل لا يبالي بخلق الله. أما علم هذا الرجل أن زوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مؤمن؟ وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للكعبة وهو يطوف بها: أعلم حرمتي، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله منه. ولكن الرجل قتل الناس، لا أحد يقف في وجهه، فالناس معه إما منافق مداهن وإما خائف منه وجل، ومع ذلك أراد هذا الرجل أن يتوب التوبة الصادقة، أراد أن يرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل. فما إن سمع اترك بلدك واذهب إلى بلد كذا، فإنها بلد الاستقامة وبلد العلم والخير. فشار الرجل وكله عزم وتصميم على أن يصحح الطريق مع الله رب العالمين، على أن يغير المسار، لأن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصحح الرجل المسار أيها الأحبة، وسار إلى بلد الهدى والسداد، وفي منتصف الطريق كما يعلم الجميع تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقبضته ملائكة الرحمة. سبحان الله، لقد تاب إلى الله عز وجل التوبة النصوح، فثبته الله عز وجل في هذا الوقت الذي يحتاج فيه إلى السداد والتدبير. والسؤال إليكم أيها الأحبة الآن: فإذا كان هذا الرجل لم يفعل خيرا قط، ولم يصلي لله صلاة، ولم يقدم لله قربانا، ومع ذلك قابله الله عز وجل، فما بالك بمن ثبت طوال حياته على طريق الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه سيكون أعظم حالا. أيها الأحبة، إن المعصية تحجب العبد عن كل خير، نعم عن كل خير، وصاحب الطاعة لا يستطيع أن يفارق الطاعة في أي وقت من الأوقات. فالكثير من الناس: ما الذي يلهيكم عن الطاعة؟ تجد الإجابات متعددة، ولكنها إجابات غير مقبولة. ولكن ليستمع هؤلاء إلى عون بن عبد الله حينما أصيب هذا الرجل بمرض شديد ألزمه الفراش، فلم يستطع التحرك، ولكن فجأة سمع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال: احملوني إلى بيت الله. فكانت صلاة المغرب، فقالوا له: قد أعذرك الله رب العالمين، فأنت من أصحاب الأعذار. قال: والله لا أستطيع أن أسمع النداء ولا أجيب. فحملوه حتى إذا أدخلوه في الصف الأول وصلى الركعة الأولى، فبينما هو ساجد إذ فاضت روحه إلى الله رب العالمين، وكانت خاتمته، لأنه عاش على الطاعة، فأماته الله عز وجل على الطاعة، وسيبعثه الله يوم القيامة على الطاعة. يحكي بعض الناس عن هذا الشاب الذي مات والده وهو في سن 6 من عمره، قد حفظ كتاب الله عز وجل واستمر في التزامه وفي طاعته لله إلى 17، ولكنه أصيب بمرض، وكان الذي يكفله في هذا الوقت هو عمه، فذهب عمه إلى الأطباء، ولكن احتار الأطباء في علاجه فتركوا الشاب. فلما أيقن الشاب بأنه سيموت، أكثر من الاستغفار ومن تسبيح الله عز وجل ومن التلفظ بالشهادتين حتى خرجت روحه إلى الله رب العالمين. قال عمه: فنظرت فإذا الساعة 9 أو 10 صباحا، فقلت: أنتظر حتى يرجع الناس من عملهم ثم أعلم الناس في صلاة الظهر. قال: فدخلت إلى الغرفة المجاورة لهذا الشاب، فبينما أنا جالس إذ أصابني النعاس فنمت، وبينما أنا نائم إذ رأيت امرأة قد أتت إلي من بعيد، إنها امرأة لا أستطيع وصفها، إن قلت قلقمر فإنني أقلل من شأنها، وخلفها نساء كثر. فخاطبتني المرأة وقالت: يا شيخ، ألست عمه؟ قالت: قال نعم. قالت: فإني أقسم عليك بالله رب العالمين، إلا ما قمت الآن وجهزت هذا الشاب فإننا والله في شوق إلى لقائه، والله إني أحن إليه وأشتاق إلى لقائه. فقال لها: من أنت يرحمك الله؟ فقالت: أنا زوجته في الجنة، أنا حورية من الحور العين. قال الرجل: فقمت من نومي فغسلته وكفنته وأعلمت الناس ثم صلينا عليه. قال: والله وبعدما خرج من غرفته التي مات فيها خرجت من هذه الغرفة رائحة طيبة استمرت طوال شهرين كاملين، والله إنها رائحة الحوراء كما يقول هذا الرجل. أي بشرى وأي نعمة أكبر من هذه النعمة أن يميتك الله عز وجل على التوحيد. ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله كما في صحيح مسلم: آمنت بالله، ثم استقم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنك ستصاحب في هذا الوقت أناسا يحبهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ستصاحب الملائكة إن استقمت على دين الله عز وجل. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها الأخ الحبيب، وبعد كل هذا وماذا بعد الذنب؟ وماذا بعد إعلان توبتك لله رب العالمين؟ هل سيعود الوضع كما كان قبل رمضان أو كما كان قبل التوبة؟ مع من تتاجر؟ إنك تتاجر مع الله رب العالمين، فالله اشترى منك النفس والمال، والذي يعقد العقد معك هو الله، والسلعة هي الجنة، فأي غبن وأي خسارة أن يفرط الإنسان في هذا العقد؟ فلا بد أن تلازم التوبة طوال حياتك، فكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، لا تنفك عن العبد في أي حال من الأحوال. وماذا بعد الذنب يا من أعلنت التوبة لله؟ نقاط أذكرها بسرعة حتى لا يطول الحديث. بعد الذنب إن كنت صادقا مع الله ألا تستهن بهذا الذنب الذي فعلته أيا كان هذا الذنب، لا تقل إنه ذنب بسيط عادي، لا تقل إنها كلمة بريئة، إنها نظرة عابرة، إنه حديث الأخلاء، إنها ابنة عمي، إنها ابنة صاحبي، لا تقل هذا، فبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله، وبقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله رب العالمين. فلا بد أن تضخم من هذا الذنب. لماذا أضخم من هذا الذنب؟ لأنك بفعلك للذنب استجبت لداعي الشيطان وتركت داعي الرحمن، وأي مصيبة وأي غفلة أكبر من أن تترك داعي الله عز وجل وتستجيب لداعي الشيطان. إنك إن احتقرت هذا الذنب وقللت من شأنه فإن هذا إذان في هلاكك، فكما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث سهل الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، ذنب مع ذنب مع ذنب تهلك صاحبه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لذلك مثلا، كمثل قوم كانوا في أرض الفلاح فحضر صنيعهم أرادوا أن يأكلوا وأن يشربوا، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا، ثم أججوا نارا عظيمة حتى شووا طعامهم فأكلوا وشبعوا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهكذا الذنوب إن اجتمعت على العبد تهلكه. إن بداية الألف ميل تبدأ من خطوة، وإن نارا أحرقت قرية بأكملها بدأت من عود كبريت واحد، وإن جبلا عظيما عاليا تكون من صخرة صغيرة مع أختها حتى صار الجبل كما تراه. فإياك ومحقرات الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن اعتيادك للذنب وإن إقلالك من هذا الذنب علامة خطيرة على أنك في طريق النفاق. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري رحمه الله يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه. قال أبو شهاب: فهشى بيدي هكذا فطار. هذا حال المؤمن وحال المنافق. فالمؤمن مع أنه جمع إحسانا وورعا وتقوى وعمل، إلا أنه جمع مع الإحسان الخوف من الله رب العالمين، فهو يقدم عمله إلى الله، يقدم صلاته تسبيحه أذكاره صدقته صيامه، ومع ذلك يخاف من الله ألا يتقبل الله عز وجل منه. هذا هو حال المؤمن، خائف من الله عز وجل في كل حال. أما حال المنافق فإنه جمع مع الإساءة والتفريط التبجح على الله رب العالمين، فهو دائما يقلل من ذنوبه بحجة أن الله غفور رحيم، بحجة إن ربنا رب قلوب، بحجة إن قلبه أبيض من اللبن. هذا والله هو حال المنافق. ووالله ووالله لا يجتمع على العبد أمنين ولا خوفين، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو نعيم في الحلية بسند حسنه شيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة، وإن هو خاطني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فيا أيها التائب، أيها التائب، ما هو حالك الآن؟ هل تخاف من ذنبك الذي صدر منك ودائما تسأل الله عز وجل أن يكفر عنك هذا الذنب، أم أنك نسيت هذه الذنوب المتراكمة وسيحاسبك الله عز وجل عليها؟ أيها الأحبة، ولماذا نحقر من الذنب؟ ومن قال لنا إنه ذنب حقير؟ فعلى حسب ما نرى في المجتمعات قد تكون هناك ذنوب من الكبائر يحسبها الناس ذنوبا عادية. فرجل الآن يشاهد ما حرم الله، يشاهد على شاشات التلفاز امرأة راقصة أو امرأة سافرة أو مذيعة للأخبار قد ظهر وجهها وانكشف شعرها وبدا نحرها، فإن الرجل من كثرة متابعته لهذه الصور اعتاد هذا الأمر وأيقن أنه ذنب عادي ذنب قليل، فأصبح لا يهتم بهذه المسألة مع أن هذا من الكبائر. كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم: العنان تزني وزناهما النظر، خاصة إذا كان هذا النظر متعمدا، إذا كان هذا النظر بشهوة إلى ما حرم الله عز وجل. فمن قال لك إن هذا الذنب بسيط؟ هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ويقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: إنكم لتعدون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقة. الكلام لمن؟ الكلام للتابعي لأفضل الخلق بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرن الذي ذكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكلم ابن المسيب وابن جبير، يكلم كبار التابعين قائلا لهم: تعتبرون هذه الأعمال قليلة؟ ونحن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. سبحان الله، وكأني بأنس بن مالك رضي الله عنه الآن يعيش بيننا، يرى حالنا ويسمع أقوالنا، فماذا سيقول الإمام أنس رضي الله عنه إن رأى معاصي المسلمين، إن رأى هؤلاء الذين شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد تحدوا الله عز وجل علانية وأعلنوها حربا على الله رب العالمين. مهلك، إن الناس بخير. لماذا تقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه منتشر والله، ولا يستطيع أحد أن ينكره. ألسنا نحارب ربنا إلا ما رحم ربك؟ ألم يقل الله عز وجل في أكلة الربا: فليأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ وقل من لا يتعامل بالربا. ألسنا نحارب الله عز وجل في حربنا على هؤلاء العلماء والاستهزاء بهم والتضييق عليهم؟ وقد قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. أيها الأحبة، لا أقلل من هذا الذنب لأنني لا أعلم، فربما ختم لي بهذا الذنب، ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهنا أمر ينبغي التفطن إليه، أن الكبيرة قد يقترن بها من الخوف والوجل ما لا يقترن بالصغير، فيغفر الله عز وجل الكبيرة ويعاقب الله عز وجل على الصغير. لماذا؟ لأن العبد خائف من الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. أيها الأحبة، فلا نقلل من قيمة الذنب، من قيمة الذنب. ثانيا، إن تاب الله عليك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن معظم المعاصي إنما نشأت وصدرت بسبب رفقة السوء، بسبب أصحاب الضلالة. كنت تسير آمنا، كنت واقفا على شط البحر، فجاء صاحب السوء إليك فقال تعالى، صاحب الضلالة دعاك إلى ضلالته، فاستجبت له بحجة أن تجرب هذا الأمر، أو بحجة أنك ما عصيت الله عز وجل، أو لأن الرجل بليغ في كلامه. قال لك تعالى: وشاهد الآن ما لم تشهد عيناك قبل ذلك. فصرت معه وما علمت أنك تسير مع شيطان يلقي بك إلى النار. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة يعض الإنسان على أنامله من صاحب السوء، ولكن ماذا ينفع الندم وماذا ينفع البكاء؟ الله عز وجل قد قضى كل شيء وقد انتهى كل عمل. فحذاري حذاري من الآن. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ابحث عن صاحبه، فخير الناس من يذكرونك بالله إذا نسيت الله، وإذا ذكرت الله عز وجل أعانوك على ذكر الله. صاحب الأتقياء الأبرار فإن كنت مع الله أعانوك، وإن ابتعدت عنهم لم ينقضوك. فصاحب هؤلاء. ويظن كثير من الناس أن الصاحب لابد أن يكون من البشر. لا، فقد يكون صاحبك الذي يلقي بك إلى النار شيئا لا تتخيله، ربما يكون رقم تليفون، هذا الرقم الذي رن على هذه الفتاة في أول مرة فارتعدت وخافت من هذا الذي يتصل عليه، فرجعت إلى الوراء وأخذت تمد يده، فاتصل الشاب مرة أخرى والمسكينة لا تعلم أنه ذئب من الذئاب، فأخذت الهاتف ورفعته وكانت في أول مرة خائفة قلقة وجلة، فكلمها وقال لها أريد متعة الحديث، أريد الحوار البريء، أريد أن نتحدث في أمور علمية أو حياتية أو في أي شيء. فاستجابت المسكينة له وهي التي وقعت في هذا الفخر وصاحبته فصارت إلى الهلاك، فصارت إلى الهاوية، والسبب هو صاحب السوء، هو هذا المحمود الذي حملته معها واقتنعت به اقتناعا تاما واستسلمت له فضاعت بسبب ذلك. إن أردتم أن تقرأوا قصصا كثيرة فاقرأوا هذه الأخبار التي تأتي في أخبار الحوادث تنبئكم عما يحدث مع تحفظنا على كثير من هذه الأخبار. أيها الأحبة، وقد يكون صاحب السوء مجلة هابطة خليعة يحبها الشاب، مجلة يشتريها، يحبها، يقرأها، يتصفحها، يدمن الصور التي فيها، فإذا أدمنها فإنه لا يستطيع أن ينقطع عنها. فالإنسان لحم ودم، الإنسان ركب الله فيه الشهوة، فإذا ما رأى هذه الصورة فإن الدم يجري في عروقه وقلبه يدق دقات عاجلة سريعة، يريد أن يقضي هذه الشهوة فيلتجو إلى ما حرم الله عز وجل. فانتبه أخي الحبيب، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وصاحب هؤلاء الذين يذكرونك بالله، ثم عليك بمدافعة الخواطر، فأخطر شيء بعد التوبة أن تدافع خواطرك، والخواطر تأتي لكل إنسان، تأتي للمؤمن وللمنافق وللكافر، تأتي لمعظم طبقات البشر، شيء في قلبي الآن أفكر به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الخواطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خواطر نفسانية وهي الرؤى والأحلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأيت رؤيا فإنما هي بشرى الله لك فاستبشر بها ولا تحدث بها إلا من أحبب، وإذا أتاك حلم شديد قد ضاق صدرك به فلا تحدث به أحدا، فالشيطان هو الذي يوسوس لك وهو الذي يزين لك. هذا الرجل لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا له خائفا من الكلام، فلأن يهبط في الأرض أو لأن يموت خير له من أن يتحدث بهذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أسأل الله عز وجل أن يقينا شر إبليس اللعين. I don't know. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. وماذا بعد الذنب أيها الأحبة؟ بعد الذنب أن تدافع خواطرك، فكما ذكرت لك الآن وأركز في هذه المسألة على الشباب خاصة، الخواطر تأتي لكل إنسان، تأتي للمؤمن وللمنافق وللفاجر. والخواطر أقسام، منها الخواطر النفسانية ومنها الخواطر الرحمانية، وهي كل خاطرة تدعوك إلى الله عز وجل، كل خاطرة تدعوك إلى البر والتقى، إلى صلاة، إلى صيام، إلى زكاة، إلى أي فعل من أفعال الخير، فهذه خواطر رحمانية. اسأل الله عز وجل أن يثبتك عليها، وأعن نفسك على هذه الخواطر التي ما زالت إلى الآن حديث قلب. والخواطر الثالثة خواطر شيطانية، وهي الخواطر التي يأتي بها الشيطان إلى الإنسان. والمشكلة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تكمن في إتيان الخواطر، إذ أن الخواطر تأتي إلى جميع الناس، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في استدعاء الخاطر، في أن يستدعي الإنسان خاطره الشيطاني. إنسان أذنب ذنبا وعصى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، وتاب الله عز وجل عليه من هذا الذنب، وجلس مع نفسه في وقت نقصان إيمان، أو ربما يكون في وقت زيادة إيمان، لكن الشيطان قد أعلن الحرب عليه ورمى شباكه حوله، فهو يريد أن يأخذه فريسة الآن. فجلس هذا الشاب مع نفسه وأخذ يقلب خاطره حتى استدعى هذه المعصية، استدعى التفصيلات، استدعى وتذكر كيف سار في هذا الطريق، وكيف وصل إلى هذا البيت، وكيف قابل هذه المرأة، وكيف فتح هذا الجهاز، وكيف شاهد هذا المنظر الذي حرمه الله عز وجل، وتذكر لحظة المعصية، لا تذكر نادم خائف منها، ولكن تذكر المعصية تذكر رجل مستلذ بها، فهو يطيل النظر فيها ويطيل الإمعان عليها، أخذ يفكر فيها، فلما فكر فيها كثيرا تحرك قلبه وانتفضت جوارحه، فأراد أن يقضي لذته فذهب إلى الحرام، فوقع فيما حذره الله عز وجل منه. والسبب السبب إيه؟ خطرة، فكر أتت في قلبه. فكيف إذن أدفع هذه الخواطر، إذ أنها تأتي لكل إنسان؟ تدفع هذه الخواطر بأن تشغل قلبك بالله رب العالمين، بأن تقدر الله حق قدره. انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والبحار وأمواجها، والفصول ودورانها، وما هو متحرك وراكد. الكل يشهد بجلال الله عز وجل، الكل يعلن توحيد الله عز وجل، الكل يسبح لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو قدرت الله حق قدره لاستحييت من الله عز وجل، فإنك إن أردت أن تفعل هذه المعصية فهب أن هذه الزجاجة هي وسيلة المعصية وهي التي أعصي الله عز وجل بها الآن، أو هب أن هذا الرموز الذي سأضغط عليه الآن هو الوسيلة التي ستوصلني إلى معصية الله عز وجل. انتبه أخي الكريم، واعلم أن هذا الذي أمسكته، واعلم أن هذا الرموز الذي تضغط عليه الآن إنه يسبح الله رب العالمين. نعم والله، يسبح الله تبارك وتعالى، ويغضب غضبا كبيرا على من يعصي الله وعلى من يتحدى الله عز وجل كذلك يحب من أطاع الله ويحب من التزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد دليلا على هذا؟ افتح معي كتاب الله عز وجل واقرأ قول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: يا ابن عباس، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ ولكن أولا ما بكت عليهم السماء والأرض لأن الله أهلكهم، لأنهم تحدوا الله تبارك وتعالى. فقال: يا ابن عباس، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ما من أحد إلا وقد جعل الله له بابا في السماء، فمنه ينزل رزقه وإليه يصعد عمل، وكذلك الأرض. فإذا مات العبد المؤمن الصادق مع الله رب العالمين أغلق هذا الباب، فأنت السماء واشتكت لله رب العالمين وبكت على صاحبها، فيؤجلها الله عز وجل ويجعلها شاهدا ليوم لا ريب فيه، والأرض تبكي على هذا الموطن الذي فارقها صاحبها، فهي تبكي لأنه ما عاد يسجد في هذا المكان، وما عاد يذهب في طاعة الله إلى هذا المكان، فهي تبكي عليه. ولكن الله يؤجلها إلى يوم القيامة. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فأبشر أخي الكريم، أبشر الآن، فهذا المكان الذي تجلس فيه الآن، إن صححت النية لله رب العالمين وأردت طاعة الله بعملك سيكون شاهدا لك عند الله. فاعلم جيدا أن هذا الشيء الذي تعصي الله به إنما يسبح الله عز وجل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ املأ قلبك بالله وانظر في نعم الله عز وجل. أعطاك لسانا، أعطاك قلبا، أعطاك صحة، أعطاك عافية، ماذا لو أخذ هذا منك؟ أتريد أن تعلم قيمة النعمة؟ اذهب الآن إلى المستشفيات وشاهد المرضى الآن، ستجد أناسا قد ورمت أعينهم حتى صارت كوجوههم، ستجد أناسا ينامون على الأسرة ما يتحركون منها حتى أصيبوا بقرحة الفراش. ادخل الآن في قسم الطوارئ، ستجد ضجيجا وعويلا وصراخا وأنينا، هذا قد فقد عين، وهذا قد بترت ساقه، وهذا له عملية عاجلة، وهذا في غرفة العناية المركزة. كل هذه النعم ومع ذلك تغفل عن الله عز وجل. إن بعض الناس لما أراد أن يحسب التنفس الذي يتنفسه الإنسان في اليوم فقال: لو تنفس الإنسان يوما كاملا تنفسا صناعيا لزاد ذلك على 20,000 جنيه في اليوم الواحد، فكم عليك من الديون لله عز وجل. فإذا ما أتاك هذا الخاطر فقل له: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. هذا سهل بن عبد الله التستري قال له خال: يا سهل، ألا تذكر الله بقلبك؟ قال: وكيف أذكره بقلبي يا خال؟ قال: قل بقلبك: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. قلها ثلاثة، قلها خمسة، قلها سبعة. قال سهل: فكنت أقولها حتى إذا ما كبرت. قال لي خالي: يا سهل، ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. قال: فإذا كان معه، وإذا كان يراك، وإذا كان مطلعا عليك، فكيف تعصي الله رب العالمين؟ قال: لا أعصيه والله يا خال. قال: فما انتفعت بوصية أحد كما انتفعت بوصية خال. ثم قارن بين لذة المعصية، لذة المعصية ولذة الطاعة، فرق هائل. أسألكم الآن سؤال: أيتمنى واحد منكم أن يموت وهو يعصي الله عز وجل؟ أبدا. حتى الذي يعصي وهو في وقت المعصية وهو متلبس بها يتمنى ألا يقبض الله روحه في هذا الوقت. فهل تتمنون أن تموتوا وأنتم سجود لله رب العالمين. نعم. وما أعظمها من أمنية، أن نموت سجدا لله، أن نموت ونحن نذكر الله تبارك وتعالى. فقارن، دخل بعض العلماء قرية فدخل المسجد فلم يجد في المسجد إلا المؤذن، فاستغرب الرجل، أليست هذه بلدة إسلام؟ أليس أهلها يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال للمؤذن أين الناس؟ قال إن الناس في المرقص الذي بجوارنا يتحدون الله عز وجل. قال لا يأتي لك واحد؟ قال والله في كثير من الأيام أقيم الصلاة وأصلي بمفردي. فقال الداعية العالم تعال بنا إلى هذا المرقص، إلى هذا الملهى، تعال بنا إليه. فذهب إلى صاحب الملهى، والقصة في كتاب علو الهمة. فذهب إلى صاحبه فقال له أجر لنا هذا الملهى. فاستغرب الرجل ونظر إليهما نظرة كلها استغراب، لماذا؟ قال له أجر لنا ولا شأن لك به. فما زال به حتى وافق صاحب المرقص فضاعف لهما في الأجر. فدخل الشيخ وجلس على كرسي وقد أزدلت الستارة والناس جلوس ينتظرون النمر القادم أو من اللي عليه الضوء أو الرقص القادم. وفجأة شاهد الناس الستارة بعدما فتحت، شاهدوا شيخا جالسا وراءه، فأخذ الناس يضحكون وظنوا أن هذا مشهدا كوميديا، حتى إن بعض الناس استلقوا على الأرض من شدة الضحك. ولكن الشيخ لما فتحت الستارة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والناس يضحكون ويسخرون حتى قام رجل منهم فقال أيها الناس اسكتوا حتى نسمع ما يقول هذا الرجل. فسكت جميع الناس، فوعظهم هذا العالم فكان مما قال أيها الناس إنكم عصيتم الله عز وجل كثيرا، إنكم عصيتم الله عز وجل كثيرا وقد انتهت المعصية، فأين ذهبت اللذة؟ لقد فنيت اللذة ومضت، وبقي الإثم ستسأل عنه بين يدي الله رب العالمين. أيها الناس إن الأنفاس خزائن، ولكل نفس خزينة يفتحها صاحبها يوم القيامة، وستقفون يوم القيامة تفتحون هذه الخزائن، فكيف بكم إذا كانت هذه الخزائن مليئة بمعاصي الله عز وجل؟ وما زال يذكرهم حتى بكى الناس، فوالله ما خرج من هذا المرقص حتى تاب الجميع ورجعوا إلى الله رب العالمين. فقارن أخي الحبيب، عصينا الله عز وجل كثيرا، تحديناه طويلا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد انتهت، وبقي الألم، وبقيت الحسرة، ولكن الطاعة تبقى فرحتها. فالإنسان يحب أن يتذكر طاعته، يقول يا رب من علي بطاعة فعلتها قبل ذلك، يا رب بارك لي في هذه الطاعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال يظن كثير من الناس أنها في يوم القيامة، وما علم هؤلاء أنها في الدنيا وفي يوم القيامة. فالأبرار في نعيم في حياتهم، لأنهم متصل القلب بالله، لأن قلوبهم عامرة بذكر الله عز وجل، فهم في نعيم. كما قال واحد من السلف نحن في لذة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. وقال الآخر إن أهل الدنيا مساكين خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، ولما قيل له ما أحلى ما فيها قال ذكر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحفظ هذا القول جيدا لأننا في حاجة إليه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم والله، كما قال واحد من السلف أيضا: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا عليه من النعيم إنهم إذا لفي عيش طيب. أنت فاكر السجدة اللي أنت سجدتها لله عز وجل وما كنتش عاوز ترفع راسك وقاعد تدعي ومش عارف الدعاء بيجي منين؟ هي دي اللذة بقى. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحى يذكر الله عز وجل. فلما قيل له في ذلك قال: هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوتي. هذه القوة التي أسير بها. إنه يعلم جيدا مدى اتصال قلبه بالله رب العالمين ويحرص على هذا الأمر. لذلك لما حبسوه ظن أعداؤه أنهم قد حجبوه فضحك وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي معي أينما رحت فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فطالما أن قلبه موصول بالله عز وجل فلا يضره أي شيء. فدافع خواطرك أخي الحبيب. ثم بعد هذا: يا من تبت إلى الله عز وجل لا تجاهر بالذنب واحذر من المجاهرة، فالله عز وجل قد من عليك وستر سترك الله عز وجل وأنت تقيم على الذنب، فلا تكشف ستر الله عنك ولا تفضح ستر الله عليك. قال العلماء: المعصية تختلف باعتبارات متعددة، فالمعصية تختلف باختلاف العام وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، وتختلف باختلاف السر والجهر. فليست معصية عالم كمعصية رجل من عوام الناس، فالله عز وجل يحاسب العالم أكثر مما يحاسب غيره من الناس. وقد تكون المعصية واحدة، بل قد يفعلها العالم مع الرجل العادي يفعلانها معا، ولكن يحاسب الله عز وجل هذا بحساب شديد، وقد يتوب على هذا لأن هذا قد علم، أما هذا فربما قد جهل. هذا قد أتته دواعي الخير فردها، وهذا ربما لا يعلم. وقد تختلف المعصية باختلاف الأماكن، فليس من عصى الله في قلب بيت الله كمن عصاه في غيرها من الأماكن، فليس من كذب في المسجد كمن كذب في مكان آخر، وليس من شهد الزور في المسجد كمن شهد الزور في مكان آخر. فالمعصية تتفاوت، وليس من عصى الله في حرم الله في مكة وفي المدينة كمن عصاه في غيرنا من الأماكن. فكما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. قال العلماء: الهم على المعصية في الحرم إلحاد، يعاقب العبد عليها. إنسان جلس في الحرم فرأى امرأة تسير أمامه فنظر إليها نظرة ريبة، هم ولم يفعل أي شيء، بل لم يعزل، إنه هم. والهم مرحلة متقدمة على العزل، فإنه قد ألحد في بيت الله عز وجل. والمعصية تختلف باختلاف العمل، فليس من نظر نظرة فجأة كمن نظر متعمدا، وليس من رمى المصحف والعياذ بالله في أماكن القاذورات كمن وقع منه المصحف وهو لا يشعر. فيختلف الأمر أيها الأحبة. فحذار حذار من أن تجاهر بالمعصية، لأنها أيضا تختلف باختلاف السر والعلن. فكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الله عز وجل سيستر جميع الناس إلا من جاهر بالمعصية. عبد قد بات طوال الليل يذنب ويستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عز وجل عنه، هذا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهذا واضح فيما رواه الإمام مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله عبده يوم القيامة منه فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول العبد: أي رب أعرف، أي رب أعرف، أي رب أعرف. فيقول الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأخسرها لك اليوم. أما هؤلاء الذين فضحوا أنفسهم فينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لا تجاهر بالمعصية أخي الحبيب، لأن مجاهرتك بالمعصية إعلان للحرب على الله تبارك وتعالى. نعم والله، إنسان أذنب ذنبا ثم أصبح فحدث الناس بهذا الذنب، إنه جرأ الناس على هذا الذنب، قد أكون خائفا من فعل هذا الذنب ولا أعلم عن هذا الذنب شيء، فأنت جئت وكلمتني، قلت لي: ما بالك في مشاهدة كذا أو في رؤية كذا أو في الذهاب إلى كذا من المعاصي المختلفة؟ فشجعتني وأخذت بيدي إلى هذه المعاصي، فأنت داعية بذلك إلى جهنم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. وقد قال الله عز وجل على فرعون وجنده: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأنهم جاهروا بمعصيتهم ودعوا الناس إليها. فحذاري حذاري من المجاهرة. ثم أخي الحبيب، أكثر من الاستغفار، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. فأكثر منه. الاستغفار توقير لله عز وجل، الاستغفار يغسل الذنوب. ولماذا لا نستغفر وقد استغفر خير خلق الله عز وجل؟ فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وفي رواية: أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فلماذا لا تستغفر وقد استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يظن أن الاستغفار إنما يكون بعد الذنب. من قال لك هذا؟ الاستغفار يكون بعد الطاعة، وهو أولى بعد الطاعة. قال الله عز وجل في حال هؤلاء المتقين الذين هم في ظلال وعيون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم. أنت ملاحظ معي؟ قال الحسن رحمه الله: طوال الليل راكعون خاشعون لله، فلما اقترب الفجر وأتى وقت السحر دعوا الله أن يتقبل منهم. أم استغفروا الله؟ استغفروا الله عز وجل. فهم يستغفرون الله عز وجل ليتقبل منه. وهذا يونس عليه السلام حينما كان في قلب الحوت رفع يديه إلى الله عز وجل قائلا له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأعلنها لله عز وجل، فقبل الله عز وجل منه، فنجاه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى بعدها: وكذلك ننجي المؤمنين المستغفرين لله عز وجل. هذا آدم عليه السلام لما عصى الله تبارك وتعالى رفع يديه إلى الله وقال: ربنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من يقول هذا؟ من؟ آدم. آدم عليه السلام، آدم يكون من الخاسرين، يقول هذا الكلام. فماذا نقول نحن أصحاب الخطايا والذنوب؟ وهذا موسى عليه السلام لما قتل الرجل قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يطلب المغفرة من الله رب العالمين، يستغفر الله، فغفر الله عز وجل له. وغيرهم من الأنبياء ديدنهم هو الاستغفار، فلماذا تقلل من قيمة الاستغفار؟ أيها الأحبة، الثوب إذا اتسخ ما الذي ينفع فيه أولا؟ نكويه أولا أم نغسله؟ نغسله، لأن الكي لا ينفع فيه قبل الغسل. كذلك القلب، إذا اسود هذا القلب فإنه لا بد من غسله أولا، وأفضل طريقة لغسل هذا القلب هو استغفار الله تبارك وتعالى. معنى الاستغفار أنك تعلنها لله أنك محتاج إليه، محتاج إلى عفوه، محتاج إلى رحمته، تدعو الله عز وجل أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. هذا هو معنى الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن أكثرنا الاستغفار أنزل الله عز وجل علينا النعمة تترى نعمة تلو الأخرى. فيا أخي التائب، وماذا بعد الذنب؟ أكثر من الاستغفار لسيدك ومولاك. ثم ماذا أيضا؟ أتبع بعد السيئة حسنة فتمحو الحسنة السيئة. عند الإمام مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها دون ما أمسها، يعني نظرت إليها ولكن لم أمسها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى الرجل حزينا ماذا يفعل، إن قلبه ينخلع من هذه النظرة خائف من الله عز وجل. فلما أدبر نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قائلا له وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أهي له أم لجميع الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الناس. فيا أخي إن عصيت الله عز وجل فبادر على التو وعلى السرعة بطاعة لله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأفضل أن تكون الطاعة من جنس المعصية. ما معنى هذا الكلام؟ هل أن رجلا سب رجلا في مجلس ما، فما هي الطاعة التي يفعلها بعد هذا الذنب؟ أن يذهب في هذا المجلس فيستغفر لهذا الرجل ويدعو لهذا الرجل من جنس المعصية. هل أن رجلا أكل مالا حراما ويريد أن يرد المال وهو لا يعلم صاحبه، فماذا يفعل هذا الرجل؟ ينفق صدقة لله عز وجل. هل أن رجلا تعامل مع البنك وجاءت الفوائد كما يسمونها أو الربا جاء إليه وقد تاب إلى الله عز وجل، فماذا يفعل بهذا المال الخبيث؟ كيف ينجي نفسه من هذا الأمر؟ قال العلماء يذهب إلى رجل آخر قد استدان من بنك مثله فيسدد عن هذا الرجل أقساطه، وكما يقال مال خبيث في مقابلة مال خبيث. وماذا بعد الذنب أيها الأحبة؟ أن نعلن التوبة لله عز وجل. هذا النداء لمن؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. والله هذا الكلام موجه إلينا جميعا، إذا أذنبت فارجع إلى الله تبارك وتعالى وبادر بالتوبة له، فالله عز وجل يفرح بك والله عز وجل يتقبل منك التوبة. روى الإمام الترمذي وتفرد به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. ومن أعظم رحمة من الله؟ ومن أعظم جودا من رب العالمين؟ لو أتيت الله عز وجل بملء السماوات والأرض ذنوبا ثم استغفرت الله عز وجل غفر الله لك ما كان منه ولا يبالي الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهنا سر الأسرار، وهنا سر الأسرار، السر الذي لا يستطيع أحد أن يخطه بقلم أو أن يتحدث عنه بلسان، إنه فرح الله عز وجل بتوبة عبده التائب. أيها الأحبة، في بعض محافظات في مصر، في على الأخص محافظة كفر الشيخ، أحكي هذه القصة البسيطة، والله ما أضربها إلا لنستشعر هذه الفرحة. رجل فقير يعمل لأولاده ويطعمهم بالكاد، فقد رزقه الله عز وجل 5 من الأولاد، 3 ذكور واثنتان من الإناث. وبالكاد استطاع الرجل أن يربي أولاده، وبمحايلة من هنا ومن هناك استطاع أن يأتي بعقد لدولة من دول الخليج لواحد من أولاده. وبالتالي فإن هذا الولد لما سافر استطاع أن يحجز لأخويه في نفس المكان الذي هو فيه، أخذ الأولاد يردون إلى أبيهم بعض الجميل فيرسلون إليه المال تلو المال، ما ينفق الواحد منهم شيئا إلا بعدما يستأذن أبيه. وجمع هذا الفلاح الفقير مبلغا يزيد على 250,000 جنيه، وهو يحفظها لأولاده في حقيبة. إنه يمني نفسه أنه سيذهب إلى محافظة كفر الشيخ ليشتري أرضا في قلب المحافظة، ثم يبني على هذه الأرض عمارة مكونة من 4 أدوار، الدور الأول له ولزوجته والثلاثة لأولاده. إنه يحلم بهذا اليوم الذي يزوج فيه أولاده 3 في يوم واحد. رجل فقير أعطاه الله عز وجل المال، وبالفعل أخذ الرجل الحقيبة وذهب إلى محافظة كفر الشيخ وقد زاد المبلغ عما ذكرته لك الآن. ولكنه في منتصف الطريق وجد أن الحر شديد، فنزل إلى الشارع وذهب إلى عصارة ليتناول كوبا من العصير. وحينما وقف عند العصارة وضع الحقيبة تحت قدمه أو عند قدمه حتى يتناول العصير، وبالفعل شرب العصير وصار الرجل ونسي الحقيبة مباشرة. بعدما سار هذا الرجل نزل خلفه سائق نقل كبير يعمل على هذه السيارة بالأجر، فنزل ليتناول أيضا كوبا من العصير. وهو يشرب العصير نظر تحت قدمه فإذا الحقيبة، فأخذها وسار ولم يعلم بذلك أحدا. ثم ذهب إلى بيته ودخل الغرفة فأغلق الباب عليه وفتح الحقيبة، فإذا هي أموال طائلة، وهو يعمل أجيرا على هذه السيارة، فلم يتمالك نفسه فكاد أن يجن. فلنرجع إلى الرجل الأول صاحب الحقيبة. هذا الرجل لما تذكر في طريقه أنه نسي الحقيبة جن جنونه، فجرى مسرعا إلى العصارة فسأل صاحب العصارة عن الحقيبة، فقال: والله ما أعلم عنها أي شيء. فلما قال له ذلك قال الرجل بأعلى حسه وبأعلى صوت له: تعب أولادي، تعب أولادي، تعب أولادي. فخر مغشيا عليه فحركوه، فإذا هو قد خرس لسانه وإذا هو قد شلت قدم، فأرجعوه إلى بيته، فلما رأت زوجته وبنتيه ما فعل به لبثن السواد، وأصبح البيت في مأتم. فلما علم أولاده ما حدث لأبيهم رجعوا لكي يروا الحال، ورجع الأولاد، وكاد البيت أن يدمر تماما وأن يرجع إلى عهده السابق. أما صاحب النقل الكبير فقد مكث 3 أيام بلياليه ما يخرج من الحجرة إلا لقضاء حاجة من أكل وشرب وغيرها، حتى إن زوجته اشتكت منه لماذا يغلق الباب على نفسه، وإذا خرج من الحجرة لماذا يغلق الباب، ما تعودت منه هذا الأمر. فلما يئست منه ذهبت إلى صاحب السيارة فقالت له أدرك صاحبك فإنه قد انعزل في الحجرة لا يخرج إلى أحد من الناس ولا يتكلم حتى معي. فذهب إليه صاحبه وكما قلت لك الآن خير إخوانك من إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك. فقال له لماذا لا تخرج للعمل منذ 3 ما خرجت؟ قال اتركني وحل فض الموضوع ده خلاص، معك الشيء على هذه السيارة. طب ليه زعلتك ما تبدلكش حقك؟ قال له خلاص هي كده شوف لي شغلانة تانية. فما زال به يذكره بالله ويحثه على الكلام حتى أتى بالحقيبة وفتحها بين يديه. فلما نظر إليها الصالح هذا الصاحب الطيب لما نظر إليها تبسم ثم نظر إليه فقال له هب أنك الآن أنفقت هذا المال كله وتلذذت به فكم تعيش في الدنيا؟ أتعيش 100، 200 ثم ماذا؟ ثم تحاسب على هذه الأموال يوم القيامة ويسألك الله عز وجل عنه ويسألك صاحبها ويقف بين يدي الله عز وجل يخاصمه، وربما ألقتك في جهنم. أو ما سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار فيغمس في النار غمسة مع أنه من أنعم أهل الأرض، مع أنه صاحب المليارات وصاحب العقارات وصاحب الأطيان الكثيرة، فيؤتى به فيغمس في النار غمسة، فيقول الله عز وجل له عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. أيها الأحبة، دنيا ما ساوت غمسة، دنيا ما ساوت غمسة. ثم يؤتى بأشقى أهل الأرض لكنه من أهل الجنة، هو أفقرهم وأشدهم حالة. ربما واحد يعيش بيننا الآن ولكن لا يعلم حاله إلا الله، ربما هو يتقوت من صناديق القمامة، ربما ينام على الأرض ويلتحف السماء، ربما وربما إنه أفقر رجل على وجه الأرض ولكنه أغنى رجل في الحياة، لأنه يعلم الله عز وجل وهو متصل بالله. فيؤتى به فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله عز وجل له عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. فما زال يذكره بالله حتى قال له تعال فلنعطي الحقيبة إلى أصحابها وإن أعطونا شيئا كان حلالا لنا. فأخذ الحقيبة وذهب إلى العصارة فسأل عن المنزل، فدلهما صاحب العصارة على المنزل، فذهب إلى المنزل. شاهد معي الآن ما يحدث، هذا هو الباب وهذا هو الرجل المريض الذي خرس لسانه يجلس الآن على عجلة متحركة لأنه لا يستطيع المشي، زوجته قد لبست السواد، أبناؤه يجلسون وكأنه مات لهم ميت. فطرق الباب وبمجرد أن فتح الباب ورأى الرجل الجالس الحقيبة قام وأسرع واحتضن الرجل وسلم عليه وقبله ثم كلمه أرأيت إلى هذه الفرحة؟ إنه قام وتكلم، وربما كانت الحقيبة فارغة ولكن فرحته هي التي دفعته إلى هذا الفعل، فهكذا أيها الأحبة، وهذا والله قليل قليل بالنسبة إلى فرح الله عز وجل بعبده التائب. رجل يسير في صحراء معه بعير عليه الطعام وعليه الشراب، فانفلت منه البعير فجلس واستند إلى شجرة وقد أيقن بالهلاك، ماذا سيفعل في هذه الصحراء؟ أيقن بالهلاك ووضع وجهه بين يديه ينتظر الأجل، فبينما هو نائم إذ رفع رأسه فوجد الراحلة واقفة عند رأسه، فقام وأمسك الزمام وقام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وربك يعذره لأن الرجل لم يتمالك نفسه، فمن شدة فرحه لم يسعفه لسانه فقال هذه المقولة. فيا أيها الأخ الحبيب، طب وارجع إلى الله عز وجل، الله عز وجل بر كريم، الله تبارك وتعالى ما خلقنا ليعذبنا، الله عز وجل خلقنا ليرحمنا. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ربك بر كريم رحيم رؤوف، يرضى منك بندم قلبك، يرضى منك بدمعة، يرضى منك بكلمة، ربك يرحمك. ولكن إن علم منك التوبة الصادقة، إن علم منك الإخلاص، فألا تتب إلى الله عز وجل توبة صادقة؟ ألا ترفع كف الضراعة إلى الله عز وجل؟ ألا تعلنها؟ أعلنها جيدا، قل: يا رب أذنبت وأخطأت وفرطت وأسأت وجهلت وفعلت، فهل تقبلني يا رب العالمين؟ والله عز وجل لا يردك إن قدمت إليه صادقا. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا إمام أذنبت. فنظر عبد الله بن مسعود إلى الأرض وبكى وقال: عبد الله، عبد الله، أبواب الجنة كم؟ قال: 8. قال: كلها الآن مغلقة إلا باب واحد لا يغلقه الله عز وجل، إنه باب التوبة، يفتحه الله عز وجل إلى حين أن تبلغ الروح الحلقوم، أو إلى أن تطلع الشمس من المغرب، حينها يغلقه الله عز وجل. فالله عز وجل تاب على الذي قتل 100 نفس، بل الله عز وجل تاب على من هو أعظم من هذا ذنبه، تاب على هؤلاء الذين قالوا: إن لله ولد. لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. دع الله عباد الصليب إلى التوبة ويقبلها منه فيردها عليه. الله عز وجل تاب على أقصى أهل الأرض قلبه، تاب على هؤلاء الذين خضوا الأخدود أو فتح لهم باب التوبة لكنهم ما تابوا، دعاهم إليها لكنهم ما تابوا، أحرقوا فيه المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فالله عز وجل قد فتح لهم الباب، فلو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم، ولكن أختم بقصة هذه المرأة التائبة التي عصت الله عز وجل في يوم ما، ولكنها لما تابت وندمت إلى الله ماذا فعلت هذه المرأة؟ إنها فعلت فعلا لم يفعله أحد من العالمين. يحكي الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن أبو قدامة الشامي، وهو رجل ممن أكثر الغزو والجهاد في سبيل الله، فكان طوال عمره يجاهد رافعا راية لا إله إلا الله، وفي عام من الأعوام توقف عن الجهاد وذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في الحرم النبوي جلس الرجل، فاجتمع عليه الناس فقالوا له: يا أبا قدامة، حدثنا عن أعجب شيء رأيته في جهادك مع الكفار. قال: نعم، بينما كنت أسير إلى مدينة الرقة، وهي مدينة بسوريا على نهر الفرات، بينما أنا أسير عندها إذ دخلت هذه المدينة، فدخلت مسجدها فدعوت الناس إلى الجهاد في سبيل الله وشجعتهم على الإنفاق، فقام كثير من الناس معي وأنفق كثير من الناس ما يجدون، فسررت وفرحت بهذا فرحا عظيما. وبينما أنا سائر إلى رحلي إذ امرأة تسير خلفي تناديني: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة، يا أبا قدامة. فنظرت إليها فقلت لها: ما تريدين يرحمك الله؟ قالت: يا أبا قدامة، أنا أذنبت وعصيت الله عز وجل وأريد أن أتوب إلى الله رب العالمين، أردت أن أساعدكم في هذا الغزو فلم أجد إلا هذا. ثم أعطته سرة وورقة وقالت له: بالله عليك لا تفتح السرة ولا تقرأ الورقة إلا بعد انصرافي. قال أبو قدامة: فلما انصرفت المرأة فتحت الرقعة فإذا فيها أقسم بالله رب العرش العظيم ما وجدت في بيتي غير هذا المال فجئتك به، وما وجدت غير ضفيرتي هاتين حلقتهما لك لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. قال أبو قدامة: فلم أتمالك نفسي فبكيت، والله ما فرحت كفرحتي بهذا العمل. فسرت مع الجيش وبينما أنا أسير إذ رأيت شابا ملثما يجري خلفي يناديني: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة. فنظرت إليه فتأخرت عن الجيش فقلت له: ما تريد أيها الفارس؟ قال: الحمد لله الذي شرفني بصحبتك، الحمد لله الذي ألحقني بك. يا أبا قدامة، إنني جئت للجهاد في سبيل الله. قال أبو قدامة: فاكشف لنا أيها الشاب عن وجهك حتى نرى أتصلح للجهاد أم لا. قال: يا أبا قدامة، أنا والله رام أحسن الرمي وفارس لا يبارزني أحد إلا غلبته. قال: لابد، أي لابد أن ترفع اللثام حتى أنظر إليك. فلما رفع اللثام عن وجهي نظرت فإذا شاب كالقمر لا يتجاوز عمره 15. يا أصحاب الإعدادية ويا أصحاب الثانوية، أيها الشباب، يا من إلى الآن تظنون أنفسكم صغارا، انظروا إلى هذا الشاب ماذا فعل. فقال له أبو قدامة: إنك لا تصلح للجهاد، ارجع إلى والديك، ارجع إلى أبيك. فقال: يا أبا قدامة، لقد قتل والدي شهيدا في سبيل الله. قال: يا بني، ألك والدة؟ قال: نعم. قال: اذهب ارجع إليها فبرها. قال: يا أبا قدامة، إنها هي التي أرسلتني لك، أتدري من أمي يا أبا قدامة؟ قال: من؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين، وأمسكتني وقالت لي: ولدي أنت حبيبي وقرة عيني وفلذة كبدي، وأنا أضحي بك في سبيل الله. ولدي، أقول لك: إياك، إياك والفرار، إياك أن تري أعداءك ظهره، إياك أن تهرب من المعركة، إن قامت المعركة فكن بطلا كأبيك وعمك وخالك، ولا ترجع أبدا ولا تنهزم. ثم رفعت يديها إلى الله عز وجل قائلة له: يا رب، ربي وإلهي، هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا قرة عيني، هو أغلى ما أملك في هذه الحياة، تقبله مني يا رب العالمين. ثم وضعت يدها على كتف ولدها وقالت له: ولدي، أستحلفك بالله إن مت شهيدا في سبيل الله أن تشفع لي عند الله ثم سلم على أبي. قال أبو قدامة: فلما سمعت هذا الكلام ما استطعت أن أجيب، فقلت للولد: تقدم. قال: والله ما رأيت مثله، كان أنشطنا إذا سرنا، وخادمنا إذا نزلنا وجلسنا. فلما التحم الصفان ولما تقابلت الخيول والرماح والسهام والسيوف تضرب، نظرت فإذا هذا الشاب يضرب في أعداء الله عز وجل، يثور فيهم كالثور الهائج، لا يقف على أحد إلا وقتله. فلما رأى الأعداء خطر هذا الشاب عليهم إذ الرماح قد تسلطت عليه من كل جانب، فإذا الرماح أصابته فوقع على الأرض والخيول تدوس عليه، فسمعت صرخة شديدة، فلما سمعت هذه الصرخة أسرعت إليه وانتشلته من تحت أقدام الخيل، فإذا الدم ينزل منه بغزارة، فنظر إليه وأنا أمسح الدم عن وجهه بثوبي، فقال: من أبو قدامة؟ الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك يا أبا قدامة، لا تنجس ثوبك بدمي، ولكن امسح دمي بثوبي، ثم اذهب إلى والدتي وقل لها إن ابنك والله قاتل المشركين وما أراهم ظهره، وقد جاهد في سبيل الله وهو يسأل الله عز وجل الشهادة ويطلب منك الدعاء، ثم قل لها يا أبا قدامة بر أختي، فإنه لي أخت في السابعة أو في السادسة كانت تحبني حبا شديدا، فكانت تسأل عني إذا ما غبت وتتعلق بي إذا ما حضرت، فيا أبا قدامة أوصي أمي بها خيرا ثم برها يا أبا قدامة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحه إلى الله رب العالمين. أيها الأحبة، وماذا بعد الذنب؟ بعد الذنب ألا نحتقر هذا الذنب وألا نقلل من شأنه، فالذنب عظيم طالما أن الله عز وجل لم يغفر. بعد الذنب ألا نقعد بعد الذكرى مع هذا الصاحب الذي يأخذنا إلى طريق الضلالة والغي. بعد الذنب أن نحارب هذه الأفكار، فدافع الفكرة فإن لم تدافعها صارت هما، فإن لم تدافعها صارت عزما، فإن لم تدافعها صارت عملا، فإن لم تدافعها صارت عادة وسجية. فدافع هذه الأفكار الخبيثة التي تأتي إلى قلبك، ثم بعد هذا لا تجاهر بالذنب، واستغفر الله عز وجل وأعلن التوبة لله رب العالمين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واقض ديوننا وأزل همومنا وفرج كروبنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك اللهم رجاءنا. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم احصرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم شفع فينا حبيبك، اللهم شفع فينا حبيبك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على الإطالة. جزاكم الله خيرا. على هذه المواعيد الطيبة، ونذكركم بمحاضرة الغد مع فضيلة الشيخ مرزوق إن شاء الله. الله أكبر. الله